كما كان نبيكم محمد هو الاول في جامعة الانبياء. اما اجهزة الاعلام فحسابها عسير على الله. كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه كلما زادت الاعلام كلما زادت اجهزة الاعلام من افلامها ومسرحياتها ومبارياتها لحساب من؟ لحساب من كل هذا؟ لحساب من يساع بالامن فيلم ومسرحية. اما الفيلم فاسمه صاحبة الملايين. واما المسرحية حواء الساعة 12. ما صاحبة الملايين وما حواء الساعة 12. حواء الساعة 12 يقدمها المصلح الاجتماعي فؤاد المهندس الذي يعرف الناس صباحا في كلمتين وبدل ويفسدهم اخر النهار. حوالي الساعة 12 بالليل. وكان بدلا من صاحبة الملايين نسيء برنامجا علميا في علم الكيمياء ندرس للطلبة الفلسفات او ندرس لهم في الطبيعة المغناطيسية او الكهرباء او ندرس لهم في العربي ابوابا من البلاغة كالتفسير والاستعارة والكناية والبديع والمعاني بدلا من ان نسيع حواء ونسيع صاحبة الملايين وهذه فوق الشجر وانا من شلة المراهقين تخرجت في مدرسة المشاغبين صرت في قاع المدينة فلقيت امرأة على السلم فقالت لي ابي فوق الشجرة فقلت لها اين عقلي فقالت لي بلسانها انا صاحبة الملايين بدلا من هذا كله نسيع برامج العلم على ابنائنا لا داعي الى اذاعة مباريات الكرة ولا الى الافلام ولا الى المسرحيات اطلقوا الشباب يذاكر مسكنوه من مصارعة العرق اللهم لقد بلغت فتحك على عبادك اللهم انصر ديننا اللهم احفظ راياتنا اللهم وحد كلمتنا اللهم انصر ديننا اللهم انصر ديننا اللهم لا تشمت بنا اعداءنا اللهم انصر ابناءنا للعلم وتفصيل العلم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا اللهم عليك بمن عادانا اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا اقبلوا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة سينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ثم ارسل على حبيب الله الاسلام هو دين الكرامة ودين العزة لا يرضى بالسل لاحد يقول لا اله الا الله ولذلك يعلم المتصدقين آداب الصدقة بيقول له لما تقدم صدقة لا تمن على الفقير وتشعره بأنك صاحب الفضل ولا تؤذيه بالكلام عنه لأنك تصدقت عليه فان ذلك يضيع ثواب الصدقة. فماذا فعلت عائشة ام المؤمنين؟ وحد الله كانت تفنى بام الطيب، كانوا يسموها ام الطيب يعني ام المسك. ليه؟ لانها كانت قبل ان تتصدق بالدرهم تضعه اولا في المسك. سبحان الله سبحان الله. انا عايزك توحد الله ولا اله الا الله. تحط درهم الصدقه في المسك الاول فسهلا. لماذا تمسكين دراهم الصدقه يا ام المؤمنين؟ فقالت لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. يا سلام يا سلام. شوف الناس اللي بتعامل ربنا بتقول ان انا مش بديها للفقير، ده انا بحطها في يد ربنا. ولذلك ربنا ما قالش مين اللي يدي الفقراء، بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. يعني انتوا ما بتدوش للفقير، انتوا بتدوني انا، انتوا بتدوني انا. ولذلك ربنا هيسالني ويسالك يوم القيامه ثلاث اسئله، خد بالك منهم قبل ما تدخل لجنه الامتحانات. النبي ده بورقه الاسئله من الكنترول اهي، يلا خد بالك بقى وصلي على النبي، شوف ربنا هيقول لك ايه يوم القيامه. اول سؤال هيقول لك عبدي مرضت فلم تعدي. حديث رواه الامام مسلم. فالعبد يقول يا رب وكيف اعوذك وانت الله رب العالمين. يا رب ده انت لا تمرض ولا يمسك السوء فكيف اعوذك؟ فربنا يقول له مرض عبدي فلان فلم تعده، اما انك أما علمت أنك لو غبته لوجدتني عنده. يا سلام يا سلام يا رجالة، بعد ما السمعان اتطلع على حبيب الله، شوف عيادة المريض حطها ايه عند الله. ربنا بيقول له أنا مرضت فلم تعودني. أنت مش عارف إنك لو غبت أخوك المسلم وهو مريض لو رحت له بيته لوجدتني عنده. لو جتني عندك هتروح فين ربنا هناك؟ انت عارف انت رحت اوضه المريض المريض ده بتعرف السمك عماله تتشرب نتيجه تقول لك طفت وطاب ممشاك وبويت من الجنه منزله. طول ما انت ماشي الملائكه نازله تاكلك طفت وطاب منشاك وبويت من الجنة منزلة. ولذلك الإسلام بيعلمنا أدب عيادة المريض. الإسلام ما سابش حاجة أبدا، بيقول لك خفة الزيارة أما تروح ما تركنش إلى وانت على الواقف، لأن المريض عايز ينام شوية عايز يقضي حاجة، فأنت تخلي زيارتك خفيفة مش بمجرد ما تروح تزور المريض تروح الساعة وبعدين ساعة الرجل يطلع الساعة يملاها عشان يقول لك يا اخي بقى توكل على الله انا تعبان مش عارف انام. يوم انت تخليه يطلع الساعة وبعدين ما فيش فايدة، يكسر الكمبالك بتاع الساعة هو بملاها مفيش فايدة. الرجل يقوم يصلي ركعتين المريض عشان انت توكل على الله، يوم انت تقول وانا ناوي اصلي الى يوم القيامة. خليك قاعد ابدا. الكتاب قال لك اول ما تدخل على المريض تقرئ السلام وتحط ايدك على موضع الالم وتقول بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك. سلك ما يشفيك. ومن اداب عيادة المريض ما تاكله عندك. ما تاكلش عند المريض. ليه؟ عشان هو مش فاضي. انما عشان تجيب له 2 كيلو موز من التوفيقيه وتدخل فيهم. تاكلهم قبل ما تقوم وتجيب له القش يبقى ما تنفعش. من اداب عيادة المريض ان تنشا له في الاجل، يعني تكفي له امل بانه هيعيش وما فيش حاجه ابدا. يعني يقول لك انا عندي شويه صداع مفيش حاجه ربنا هيشفيك وده دور فرد ماشي وكلنا بالحاله دي. النبي قال كده اذا حكم المرضى فنفسوا لهم في الاجل فانه لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. انا عايز اسمعه طلع حبيب انما الواحد يدخل مالا يقول له والله عم بكرت تنفس يقول له خبر زي بعضه سابوا الله يرحمه ما تفيه وعمتي وطنفي وانكلي ويور مذر ويور فذر ويور جذر كل ما يا ابني خبر ايه هو انت سكرتير عند ملك الموت يخلي الرجل قبل ما يطلع يقول لهم قبلوني للابن والله ده فايده متحفظه ما دام هو ابوه مات بالطريقه دي وعمته مات وخالته مات ابدا تعمل زي اللي دخل فر المريض وقعد يقول له لا باس طهور ان شاء الله ما تخافش حاجه خفيفه وبعدين هو طالع قاب الاوضه كان واقف فانخبط دماغه قاب الاوضه فلما عليه سماعه في الخطه قال لهم ماما ما يوقف راسي كده ما هتطلعوا النحت ازاي يعني خطر المسألة في الآخر. ولذلك النبي كان لطيفا ظريفا دخل يزور واحد مريض لا المرض يعلم تحسينه قال له ألا تدعو الله كان ما تدعيش ربنا قال له قال ايه يا رسول الله قال له بتقول ايه في دعائك قال له قال اللهم ان كنت معذبي بشيء في الآخرة فعذبه لي في الدنيا يعني رب اذا كنت هتعذبني في الاخر عذبني عذاب الاخره في الدنيا عشان اخلص. هو قالوا للنبي ما يحول له السلام على قوة الايمان لان انت ايمانك قوي ايوه كده قول كده عشان تخلص من عذاب الاخره. النبي غضب من هذا الدعاء وقال له يا اخي انت لا تطيق ذلك هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ولذلك سيدنا ايوب قعد 18 سنة مريض ما شكى من الله مرة وانما شكى الى الله كل مرة. فقالت لما الواحد منهم بس بيقرب شوية صداع ازاي حالك يقول حال مالي لو ربنا دايما فاكرنا بالبلاوي حالا بشمنا زي ما انت شايف يقول اصبر يقول لك ما بعد الصبر الا القاض يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر حرق الدكان يا ابني المؤمن مصاب يقول لك يعني ما فيش مؤمن في البلد يعني حاجه غريبه والله زي المطرب اللي يقول لك انا بعلم الصبر يصبر طيب علم الصبر يصبر يا اخوي بيعلم الصبر يصبر كلام والله ما تعرف الناس بتقول ايه بتفهم ايه طيب بلاش ما تصبر هتعمل ايه يعني هتحاكم ربنا ابدا. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي اذا افترضت عبدي لبلائي في نفسي او مالي او ولدي واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة بأن أصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. عفوا لقد انتهت مادة الشريط من فضلك اختر شريطا آخر.